أحسابكم الله فضيلة الشيخ، ما هو الحد والضابط في طول القراءة وقصرها؟ وهل يدخل في ذلك ما تعارف الناس عليه؟ أحسابكم الله. مسألة التطويل في القراءة والقصر مسألة نسبية. الأصل الذي دلت عليه السنة القولية والفعلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي التخفيف على الناس، وهذا واضح وصريح في قوله: أيها الناس، إن منكم منفرين، إذا أما أحدكم بالناس فليخفف. هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجمهرة العلماء والأئمة والسلف الصالح على أن السنة والأفضل التخفيف عن الناس، وهذا من عدة وجوه. أولا أنه أرحم بالناس وأرفق، وقد قال صلى الله عليه وسلم ثانيا أنه عليه الصلاة والسلام كان من هدي أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم، ما لم يكن إثما ولا حرجا. ثالثا أن هذا أدعى لحرص الناس على التبكير للصلاة، لأنه إذا كان وقت الصلاة منضبطا والإمام له انضباط في وقت الصلاة وله طريقة مرتبة تجعل كل إنسان يرتب شؤونه وأحواله ويأتي للصلاة وقد تهيأت نفسه لشيء مرتب منظم على هيئة واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون إفراط فيها أو تفريط. أما الأمر الثالث فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في السنة أنه طول وقرأ، قال الصحابي وكما في حديث زيد وغيره: ثم كانت صلاته بعد ذلك تخفيفا، ثم كانت صلاته بعد ذلك تخفيفا. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب معاذ رضي الله عنه وهو الفقيه الصحابي الحريص على الخير، وكان ذلك في المدينة في عهد التشريع، يقول له: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، هل لا قرأته بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والضحى، وفي رواية إذا الشمس كورت. هذا يدل على أن مثل هذه الصلاة مثل هذه السور فيها تخفيف الناس، وفيها وسط بين التخفيف السيء الذي يضيع على الناس كثيرا من الخير ويمنعهم من سماع القرآن والتأثر به، وأيضا المبالغة في الإطالة. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما أمر معاذا وبين له أن هذا القدر في صلاة العشاء هو الأرفق بالناس فالحرص على مثل هذا القدر والمحافظة عليه. ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في المغرب في الأعراف ثابت وصحيح، نؤمن به ولا نكفره ونقبله ولا نرده، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بذلك أمر إيجاب ولا أمر إلزام، وهو يشرع للأمة فلا مانع أن يطول مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربع خلال العشر سنوات وهو في المدينة، لا مانع أن يفعل ذلك تشريعا للأمة، بحيث لو تيسر لإمام أو تيسر لرفقة صالحة في سفر أو في موضع لا مشاغل عندهم أو في موضع يجلدون وعندهم الجلد والقوة والقدرة على الصبر ومحبة القرآن والتأثر بالقرآن، أن يطبق الإمام هذه السنة، وهو مأجور على ذلك ومثاب عليه. ولا مانع إذا أخبر أهل المسجد وقال لهم: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وسنفعل هذا، وأمن من وجود ذي الحاجة ومن مرور من هو مسافر أو مجتاز كالمساجد التي تكون على الطرقات ونحوها. المراد الحرص على تحبيب الناس والخير وتحبيبهم في السنة، وأتم ما يكون التوفيق من الله للعبد إذا كان على سنة أن يحبب الناس فيها. فإذا كان العبد صالحا يعلم السنة ويعمل بالسنة والناس تحب السنة بطريقته قولا وفعلا وتطبيقا، فهذا من أكمل التوفيق وأجمله للعبد. أما أن يحرص الإنسان على التطويل إلى درجة تضر بالناس وتضيقهم وتجحف بهم، فإن في ذلك الإضرار، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين. وعلى هذا التطويل والقصر أمر نسبي، فقد يكون عندنا شغل وعندنا ظرف قاهر وظرف طارئ، يأتي الإمام مثلا ويقرأ، فرضنا مثلا في الصلاة بالفجر، أو يقرأ مثلا حتى إذا الشمس كورت، القراءة تختلف من شخص إلى آخر، وهناك قراءة تكون مرتلة لا يملها الناس وسريعة، وهناك قراءة بطيئة. فإذا قرأ بهذا في الظرف القاهر ربما يكون تطويلا نسبيا إذا كان يعلم أن هناك محتاجا، لكن إذا علم أن هذا المحتاج والمضطر أنه يريد أن يخرج أو أن أكثر الناس عندهم هذا الشغل وهذا الضرورة فخفف عليهم، فهذه هي السنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بكاء امرأة بكاء صبي أشفق على أمه وقرأ: إنا أعطيناك الكوثر. وهذا في صلاة الفجر التي كان يقرأ فيها بمئة آية، الذي يخفف على الناس عند وجود الظروف الطارئة والأمور المحتاجة هو الذي على السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول، فإذا حصل التطويل من التطويل ما يوجب التنفير نفر منه عليه الصلاة والسلام، ونفر من ذلك معاذ رضي الله عنه وارضاه. فلما حدث الموجب لامرأة واحدة خفف عليه الصلاة والسلام، فكيف إذا كان الموجب متعلق بأكثر المصلين؟ فمساجد الأسواق ومساجد المحلات التجارية التي يكون أهلها في شغل وفي ظروف، والمساجد التي تكون على الطرقات السابلة التي يكون فيها المسافر والمجتال وذو الحاجة ونحوها، كلها تحتاج إلى أن يقدر الإنسان فيها الصلاة بقدرها، وأن يفعل ما يحبب الناس في الخير ويرغبهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلهم مرتاحين لها حريصين على العمل بها. والله تعالى أعلم.